إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله قد خلقكم لعبادته كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واعلموا أن الله تعالى شرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم الخيرات يزيد فيها العباد المؤمنون من تلقي الهبات والأجور والحسنات وليتوب من يتوب ويتدارك ما فات من الطاعات وليتدرب المسلم على الاستقامة ويعود إليها من قد يكون قد غفل عنها ثم بعد تلك المواسم تبقى تلك الطاعات راسخة في المسلمين الذين اجتهدوا فيها حتى تصير لهم سهلة وميسرة وهذا من حكم المواسم. عباد الله إن من المواسم العظيمة التي شرعها الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان وقيامه والإكثار فيه من الطاعات. لماذا؟ لكي يتمرن المسلم ويتدرب عليها فتصلح أعماله في طول السنة. أيها المسلمون اعلموا بارك الله فيكم أنه وإن رحل عنا ذلك الضيف الكريم شهر رمضان فإن زمن العمل الصالح يبقى دائما فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد بصيام ستة أيام من شوال وهي مستحبة وصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر كما أن قيام الليل ما زال مشروعا في كل ليلة ولو بركعتين فقط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم أي تبعد عن الإثم وتكفير للسيئات رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. كما أن المسلم مطالب بالمحافظة على الصلوات الخمس في اليوم والليلة وهي خمس في العمل وخمسون في الأجر كما شرع الله تعالى لنا النوافل من الصلوات والصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بلغ الله له بيتا في الجنة رواه مسلم. كما أن قراءة القرآن ما زالت ولا تزال مستمرة فعلى المسلم ألا يحرم نفسه بعد خروج رمضان من المحافظة على قراءة القرآن الكريم وعلى كثرة ذكر الله وعلى الصدقة وعلى العمرة وعلى صلة الأرحام في كل وقت. وهكذا يكون المسلم إذا خرج من هذه الدورة التدريبية من دورة رمضان يكون قد تعود على العمل الصالح وعلى الأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق الفاسدة. هكذا نستفيد من هذه مواسم الخيرات والبركات ومنه شهر رمضان الذي ذهب وترك لنا هذه الأعمال الصالحة التي تعود عليها المسلم يكون بها مقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يعلم رحمكم الله تعالى أن من مكتسبات موسم رمضان ودورة رمضان اجتناب قول الزور والأعلان به، فالصائم كان في رمضان قد اجتنب الكذب والغيبة والنميمة والغش والحسد والسرقة، واجتنب كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وهذه هي الحكمة من الصيام، وهي الاستقامة التي أمر الله تعالى بها، كما في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أيها المسلمون، على المسلم أن يحافظ على أعماله الصالحة، وعليه أن لا يبطلها بالأعمال السيئة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هناك من الناس من في نيته أن يرجع إلى المعصية، أن يرجع إلى الغيبة والنميمة، أن يرجع إلى الضغط وفعل الشر للناس. لا يا أخي المسلم، عليك أن تعود إلى الطاعة، وأن تتمسك بالطاعة، وأن تثبت عليها. عباد الله، ومن الأعمال الجليلة التي تزيد في حسنات المسلم وتعلي درجته عند الله أن يقوم بالدعوة إلى الله وإرشاد عباد الله إلى صراط الله المستقيم، كما قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدال على الخير كفاعله. رواه البخاري. فإذا سمعت بأن شخصا ما في حي الذي تسكن فيه معروف في السرقة، فعليك أن تنصحه، لكن بالتي هي أحسن. لا تقول له: أنت سارق، أنت مجرم، أنت كذا وكذا، ولا تخاطبه مباشرة بأن يترك السرقة، بل خاطبه بالحكمة. أذكر له الرزق، وأن الرزق يأتيك مهما ابتعدت عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، وفي رواية: أكثر مما يطلبه أجله. فالسارق إذا علم أن رزقه سيأتيه فإنه سيطمئن ويترك السرقة، ثم يذهب إلى الكسب الحلال. إذا علمت أن شخصا يتناول المخدرات أو يبيعها، فلا تقل له: أنت مجرم، أنت مفسد في الأرض، لن يسمع لك، ولكن ذكره بالرزق، ذكره بعذاب الله، ذكره بالجنة، فإن ذلك يؤدي به إن شاء الله إلى الاستقامة. إذا رأيت إنسانا من جيرانك لا يصلي، فلا تقل له: أنت تارك الصلاة، والعلماء يقولون أن تارك الصلاة فيه كذا وكذا، ويجب أن نفعل به كذا وكذا. لا، هذه الأمور كانت في الماضي تقولها للناس الذين كانوا يخافون الله، أما اليوم فالخوف من الله قليل، وخاصة مع ما يسمى بالحرية، الحرية الشخصية. دير واش تحب، واحد ما يدخل روحه فيها، هذه الآن صارت عقيدة راسخة ليس عند الكافرين بل عند أكثر المسلمين حتى النساء. المرأة إذا قال لها زوجها لا تخرج من البيت فتقول له وأنت لماذا تخرج من البيت؟ أنا كذلك أخرج من البيت. هكذا صارت عقيدة راسخة لمراكم الراجل. فهؤلاء ليس من الحكمة أن تواجههم وتذكر لهم أخطاءهم، بل ذكرهم كما فعل يوسف عليه السلام لما كان في السجن، قال لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فهم يفهمون من خلال كلام يوسف الصديق عليه السلام أن الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر، فيطلقون عبادة الأصنام. إذن علينا أن نقوم بالدعوة إلى الله مع أهلنا وجيراننا وأصحابنا، خاصة من رأيناه يريد أن يبتعد بعد رمضان، ونراه يريد أن يرجع إلى الذنوب والسيئات والتقصير في الطاعات. علينا أن نقوم بالدعوة إلى الله بالحكمة. حاول أن لا يمر عليك يوم إلا وقد دعوت إنسانا إلى الخير، سواء كان مستقيما بأن تذكره بالخير، وأما إن كان فاسدا وبعيدا عن الطاعة فأن تذكر له الطاعة وأن تحبب له الطاعة، وفي ذلك الأجور العظيمة، وهذا يساعدك أنت على الاستقامة على الطاعة إلى الممات، كما قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه هي السعادة الحقيقية، وهي جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، وارحم موتاهم، واقض الديون عنهم، واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا شرارنا يا رب العالمين، اللهم من كان في قلبه الخير وفي عمل الخير فقربه الينا، ومن كان غير ذلك فاهديه او ابعده عنا يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.